السؤال الثالث يقول السائل: أخي الصغير يستلم من جمعية حزبية وهو يتيم، وأصحاب الجمعية لا يلزمونه بشيء من ناحية حضور الدروس وغير ذلك، وإنما يعطونه مبلغ من المال فقط، فهل له أن يأخذه؟ ضم أخاك إليك وأحسن كفالته. نعم، ومن ذلك أن تدرسه في مدارس تعتني به. نعم، وإن عجزت عن كفالته فسلمه إلى جمعية موثوقة وعليك أن تدفع الرسوم. نعم.